فإذا فرق القمر وخسف القمر وجمع إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل Thank you. أليس ذلك بقادر؟